مال نصف دينار أو دينار أو كذا، مبلغ بسيط، كيف تصرف فيه هذا المبلغ؟ يجد لقطة يعني؟ نعم. إذا كان قليلا وكان هو فقيرا فليأكله هنيئا مريئا ولا يتصدق على فقير. الحد الأدنى القليل يا شيخ نصر قديم؟ ما في، هذا يعود إلى العرف. بارك الله فيك. شيخي السلام عليكم، أنا بروح مع أبو عبد الرحمن اليماني. ابن تيمية وابن القيم.